بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع الإمام الحجة رحمه الله تعالى في صدر مقدمة كتابه المستصفى، وقلنا قد بقي لنا المطلب الأخير من الصدر، وهو وجه تعلق المقدمة التي ذكرها المصنف قبل الأقطاب الأربعة التي تمثل، أي الأقطاب، علم أصول الفقه، أي كيف ترتبط هذه المقدمة بإيش؟ بعلم أصول الفقه. ولو أضيف هذا المطلب إلى المقدمة لعله كان أليق، وسنبين ذلك. هذا الكتاب على ضخامته، فإن لا أحد وجه للإمام فيه لوما أو عتابا إلا هذه المقدمة، أما بقية المباحث لم يعترض أحد على الإمام فيها. وهذه المقدمة التي نعتبرها نتاج فكر الإمام الغزالي ظنها البعض بأنها نقبة، وشتان بين الظنين. وقبل أن نبين هذه المقدمة يكون التنكيت عليها ببيان أول من تعاطى هذا الكتاب، لأنهم ألزقوا الناس به. وسبق أن بينا أن الأعمال الموجودة على هذا الكتاب خاصة في علم الاختصار هي ثلاثة: ابن قدامة الموفق رحمه الله، ابن رشد القرطبي رحمه الله، وابن رشيق المالكي رحمه الله. أما ابن رشيق في لباب المحصول فإنه لم يعرج على هذه المقدمة وحذفها بالكلية كأنها غير موجودة، ولم يشير إليها لا من قريب ولا من بعيد، ذكر فقط ما سبق أن بيناه في تقاسيم العلوم، ثم قال الباب الأول القطب الأول، واضح. وهذا منهج سنبين أنه لا حرج عليه فيه، مع أن شرط الاختصار هو الإتيان بجميع المعاني من غير اللفظ. ثانيا، ابن رشد القرطبي في الضروري قال إن الإمام اعتبر أن هذه المقدمة هي مقدمة لسائر العلوم لا لعلم الأصول، فهي علم مستقل، ونحن الذي هو كتاب الضروري نريد أن نلخص شيئا لنفسنا من علم الأصول، فلهذا لا نعرج عليها لأنها إيش؟ علم ثاني، ويصعب على الإنسان أن يلم بعلمين في زمان واحد، كأنه يقول كما تقول العرب: كالتوأمين أرادا أن يخرج فامتنع. العلوم لا تجتمع في الطلب، واضح. فإذا الشيخ اعتبرها علم مستقل ولا يمت إلى علم الأصول، ونحن نريد أن نلخص الأصول فلا نشتغل بها، واضح. وهذا عذره، وهو منهج كذلك مقبول. نأتي إلى الإمام الثالث الذي هو مين؟ الموفق بن قدامة. ابن قدامة رحمه الله وهو رجل كما وصفه الطوفي وهو من مذهبه، قال: والموفق أثري حنبلي، واضح. ومع ذلك لم تمنعه هاتين الصفتان من أن ينبش في هذه المقدمة، بل لطفها وساقها في مقدمة كتاب الروض. وهذا أكبر دليل على أن الموفق لخص المستصفى، إن صح هذا التعبير الذي هو التلخيص. فالموفق الدين على منهجه الواضح ماذا فعل؟ جاء إلى هذه المقدمة ولم يعترض عليها، بل أعجب بها وهدبها ووضعها في كتابه الروض. واضح إلى هنا؟ طيب، هذه الأعمال الثلاثة أقرب الأعمال إليها هو اختصار الإمام الطوفي الحنبلي لكتاب الروضة، لأنه يعتبر اختصار الاختصار. واضح؟ طيب، الإمام الطوفي قال: الكلام على هذه المقدمة نحن لسنا في حاجة إليه، والسبب في ذلك ثلاثة مسائل. الأول أن الإمام ابن قدامة رحمه الله عوتب من طرف بعض الحنابلة في إراده لهذه المقدمة الحنبلية، هذه المقدمة المنطقية، مقدمة لكتابه الأصول، فلهذا اضطر الإمام بحذفها وساق بسنده، وإن كان قال حدثني الثقة، إلى أن الشيخ بعدما انتشر الكتاب بمقدمته أعاد النسخة وحذفها منه. نعم، لهذا قال فيه في مخطوطات الروضة تجد نسختين، فيه نسخة فيها المقدمة وفيه نسخة ليست فيها. يقول الطوفي: وأنا لا أشرحها لأن النسخة التي أنا أعتمد عليها ليست فيها، وهذا الأمر الثاني. فلهذا الإمام الطوفي لم يعرج على المقدمة. قال: والأمر الثالث وهو إنصاف منه، قال: إن هذا العلم لا أنا ولا أبو محمد الموفق نتقنه، وحري بالشيء الذي لا يتقنه الإنسان ألا يخوض فيه. هذه قمة الأدب وقمة الاعتراف. واضح؟ طيب، الشيخ وإن كان لم يسميها مقدمة منطقية، بل سماها الذين جاءوا أو نقضوا الكتاب، ونحن نجزم بأن من نقض الشيخ في هذه المقدمة إما إنسان لم يقرأها، أو أنه قرأها فلما تلمس منها بعض المصطلحات التي في علم المنطق نبذها. وأول من وقفنا عليه أنه لمز الشيخ، لمزه ولبزه فيها، هو الإمام تقي الدين ابن الصلاح المحدث الشافعي رحمه الله، ونقد الشيخ في كتابه طبقات الشافعية، والكتاب مطبوع، فإنه قال فيه جملة نوردها كي نبين مدى تحامل الشيخ ابن الصلاح على الإمام الغزالي، فقال، ترجم له في سطر ونصف الإمام الهمام، ثم قال: باب في من انتقض على الشيخ. واحد، أول شيء انتقاضه بأنه أدخل علم المنطق، انظر المصطلحات، أدخل علم المنطق بأصول الفقه، وهي بدعة شنيعة عادت على المتفقه بالشؤم فوجد فيهم المتفلسفة. بدعة إدخال علم المنطق بعلم الأصول، بدعة شنيعة عاد شؤمها على المتفقه. وبعد ذلك تابعه من جاء بعده إلى عصر الإمام السيوطي، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والجماعة، وأطلقت نظرية على أن أول من أدخل علم المنطق على علم الأصول هو الإمام الغزالي. أول من أدخل علم المنطق على الأصول هو العلم هو الإمام الغزالي. ونحن الآن بعدما سمعنا هذا الكلام سوف نعرج على هذه المقدمة وننظر مدى صحة هذا القول الذي قيل على الشيخ. الذي رد على ابن الصلاح هو الإمام ابن السبكي في الطبقات، ولكن في الطبقات يقول الإمام ابن السبكي قال: وقد انتقد عليه أمرا وهو كون أن الإمام أدخل علم المنطق على علم الأصول، وقد رددنا عليه، ولكنه ما رد ما ساق الرد. أين ساق الرد ابن السبكي؟ ساقه في كتاب آخر اسمه رفع الحجاب عن مختصر ابن الحاجب، وهو مطبوع. مختصر ابن الحاجب إيش؟ الأصولي، مطبوع في 8 مجلدات، وهو من أنفس الكتب. وأنتم تعلمون على أن أفضل المختصرات بعد الآمدي والرازي هو مختصر ابن الحاجب، والذي عليه معظم الشروح، يبدأ من العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد، هؤلاء كلهم شرحوا. واضح؟ المختصر الفرعي، المختصر الأصولي لابن الحاجب، فشرحه هناك ابن السبكي وبين أو نقد كلام ابن الصلاح. طيب، تسجلون عندكم لماذا نقل النقد هنا؟ واضح؟ هذه خليها سنجيب عليها فيما بعد. واضح إلى الآن المقدمات؟ طيب، الآن هذه إذا أردنا أننا ننصب محكمة متواضعة لهذين الاتجاهين، سوف نقرأ ماذا قاله الشيخ في هذه المقدمة ونبين ونستشف هل هذا الشيء فعله الشيخ أم لا. واضح؟ طيب، لكن قبلها نريد أن نبين مسألة كنا وعدنا ببيانها، وهي لماذا وضع الإمام الشافعي رحمه الله علم الأصول، لأنها تبين لنا منهج الإمام هنا. قلنا الذي وضع العلم هو مين؟ الإمام الشافعي. طيب لماذا؟ أنتم تعلمون أن الإمام الشافعي في بداية حياته درس في مدرسة الحديث في المدينة وتشرب منها، ولها منهج مستقل في الاستنباط الفقهي. ثم بعد ذلك، بعد وفاة مالك شيخه، انتقل إلى العراق، فوجد مدرسة التي هي مدرسة الرأي، مدرسة قائمة في الاستنباط الفقهي، ومع قريحة هذا الرجل وجد أن هناك إيش؟ نوع تجاذب. فكان هذا الملحظ للشيخ اضطر أن يوجد لنا منهج وميزان لكي يضبط لنا الاستنباط الفقهي. هؤلاء استنبطوا وهؤلاء استنبطوا، طيب مين الصحيح فيهم؟ فلا بد أننا نضع ماذا؟ نضع أولا ميزان، لأن بالميزان يعرف الصواب من الخطأ في الاستنباط، ونضع إيش؟ ونضع مع ذلك نضع منهجا نسير عليه كي يعصم الاستنباط الفقهي من الخطأ، فوضع علم أصول الفقه. واضح؟ طيب، إذن علم أصول الفقه هو علم، هو موازين ومناهج تعصم الاستنباط الفقهي من الوقوع في الزلل. واضح؟ طيب، لكن الإمام الغزالي، الإمام الشافعي رحمه الله، ارتقى في وضع هذا الميزان وفي وضع هذا المنهج عن الفقه، بل جعله ألزقا بالعقل، إذ أن الأثر الفقهي والأثر الفرعي لا يؤثر على المنهج، إذ أنه قد يضع منهجا في الاستنباط ويكون الفرع الفقه المستنبط قد يخالف المنهج. واضح؟ لأن المنهج أعلى من الاستدلال البسيط. واضح؟ ومن هنا دخل المتكلمون الذين تعاطوا علم الكلام في هذه النظرية التي أسسها الإمام، فكانت أليق بمذهبهم، فلهذا سميت إما طريقة الشافعية ولا طريقة المتكلمين إلى وقتنا هذا. واضح؟ لأن الموازين هذه أكبر من الفرع الفقهي، بل هي موازين عقلية شرعية. واضح؟ لكنها ليست متأثرة بإيش؟ بالفروع الفقهية. يقابلنا منهجا آخر في التأليف الأصولي أو في وضع علم الأصول، وهو ما نسميه بطريقة الفقهاء الذين هم السادة الحنفية. الأحناف لما أرادوا وضع علم الأصول ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى كتب أصحابهم وإلى المادة الفقهية والثروة الفقهية التي وجدت عندهم، وبدأوا يجمعونها ويستخرجون منها إيش؟ يستخرجون منها الأصول. فلهذا طريقة الأصول الحنفي لا يوجد هناك تعارض بين الفرع والأصل، لأن الأصل استنبط من مجموعة هذه الفروع. أما عند الشافعية والمالكية والحنبلية قد يكون هناك قاعدة أصولية لكن الاستنباط الفقهي قد يخالفها. واضح؟ لهذا يقال على مذهب على مدرسة السادة الحنفية على أن الأصول عندهم الفرع هو أصل الأصل، الفرع هو أصل الأصل، هو الذي أنتج الأصل. بمجموع هذه الفروع جمعنا فروع فوجدناها تخدم أصلا واحدا، فقالوا الأصل كذا. واضح؟ فإذا عندنا إيش؟ عندنا منهجان في التدوين الأصولي. واضح إلى هنا؟ طيب، الآن عندنا المنهج الذي ينتمي إليه الشيخ، وهو منهج إيش؟ منهج المتكلمين، الذي قواعده الأصولية هي قواعد لم تتأثر بالفقه، بل هي قواعد شمولية. واضح؟ طيب، الآن الشيخ أورد هذه المقدمة قبل علم الأصول، فبين حتى أن الشيخ لا يتهم فيما بعد، بين لماذا وضعت هذه المقدمة. لهذا هذا المطلب الذي أمامنا باب بيان كيف ترتبط المقدمة بعلم الأصول. واضح؟ فلهذا نحن نضطر، لأن اللوم وجه للشيخ فيها، فنضطر إلى أننا نقرأ الآن ماذا قال الشيخ حتى نفك اللغز فيما بينه. تفضل الشيخ الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى: بيان المقدمة وجه تعلق الأصول بها. اعلم أنه لما رجع حد أصول الفقه إلى معرفة أدلة الأحكام اشتمل الحد على ثلاثة ألفاظ: المعرفة والدليل والحكم. الآن هو يشرح الآن في المطلب اللي قبل، بيّن لنا علم الأصول. ما هو علم الأصول؟ هو معرفة أدلة الأحكام. إذن عندك ثلاثة ألفاظ: المعرفة والأدلة والحكم. صح؟ فإذا هذه تحتاج إلى أن تعرفها. واضح؟ طيب، فقال الشيخ واصل: فقالوا إذا لم يكن بد من معرفة الحكم حتى كان معرفته أحد الأقطاب الأربع، ولا بد أيضا من معرفة الدليل ومعرفة المعرفة، أعني العلم. طيب، فلهذا بدأت المسألة تجر من باب إلى باب. الآن أنت تقول لعلم الأصول هو معرفة الأدلة، معرفة الأحكام أو استنباط الأحكام من الأدلة. طيب، ما هو الحكم؟ طيب، ما هي المعرفة؟ طيب، ما هو الدليل؟ فإذا لابد أن نعرف المعرفة، والمعرفة هي العلم، فإذا نحتاج إلى أن نعرف إيش؟ نعرف العلم. طيب، ثم واصل: العلم المطلوب لا وصول إليه إلا بالنظر. طيب، وكيف يتحصل العلم؟ عن طريق النظر. طيب، إذا لابد أن نعرف إيش؟ لابد أن نعرف النظر. واصل: ولا بد من معرفة النظر، فشرعوا في بيان حد العلم والدليل والنظر، فلم يقتصروا على تعريف صور هذه الأمور. طيب، الآن الشيخ بالضبط ماذا يفعل؟ جاء إلى كتاب الإمام الباقلاني أبو بكر ابن الطيب التقريب، وهو نفس المسائل اللي سردها الآن الشيخ ساقها في مقدمته الذي يعتمد عليه الشيخ في المستصفى، الإمام الباقلاني في التقريب. إذا رجعنا إلى التقريب أو رجعنا إلى إلى إلى التلخيص للإمام الجويني اللي هو تلخيص التقريب، نفس نجد نفس هذه المواضيع التي ذكرها الإمام الباقلاني الآن الشيخ ساقها وأراد أن يبين لك بأن المتقدمين هم الذين كان هو منهجهم. واضح؟ فإن الإمام الباقلاني بعدما عرف علم الأصول قال لابد أن تعرف العلم، والعلم يجرك إلى أن تعرف النظر، ومن النظر لابد أن تعرف المعرفة، ثم الذي ينكر المعرفة لابد أن ترد عليه، وهكذا تسلسلت عندهم المسائل. واضح؟ طيب، فإذا هنا تستطيع أن تقول إن هذا ملخص مقدمة الإمام الباقلاني لكتابه التقريب. واصل الشيخ. فلم يقتصروا على تعريف صور هذه الأمور، لكن انجر بهم إلى إقامة الدليل على إثبات العلم على منكريه من السفسطائية. من السفسطائية. الآن هم يناقشون، هو الإمام الباقلاني سماهم القدرية، الذين يقولون العلم لا يوجد إلا العلم الذي لا يوجد العلم النظري، العلم الذي تمتلكه بالحواس، أنا لا أؤمن إلا بالذي أراه أو ألمسه أو أشمه أو أحس به، أما العلم الذي تقول لي أنت عن طريق أنا لا أؤمن به. فيضطر أنه يناقش هؤلاء ويبين على أن إقامة الدليل على هذا النوع من العلم الذي هو العلم إيش؟ النظري الذي نتناوله. واضح؟ فإذا من بعدما عرف العلم بدأ ينجر إلى المسائل التي تتعلق بهذا التعريف. واضح؟ طيب، واصل. وإقامة الدليل على النظر على منكرين النظر. على منكرين النظر، نعم. وإلى جملة من أقسام العلوم وأقسام الأدلة. طيب، لما عرفت العلم لابد أن تذكر أقسام العلوم. طيب، وبدأوا في تفريع أقسام العلوم. واضح؟ واصل. وذلك مجاوزة لحد هذا العلم. انظر الآن الشيخ ماذا يفعل؟ هو يقرأ بقراءة ناقد متبصر ثم يقول لك هذا الانجرار هو إفراط. واضح؟ الآن الشيخ يريد أن يقيم، فيأتي الذي من بعده يقول لا، أنت ما أنت أخطأت، أنت الذي أدخلت. هو قبل الإمام الغزالي ألفت مئات الكتب. واضح؟ لكن هو راه يبين لك الآن ما هو السبيل الذي هو موجود. واضح؟ ثم قال إن هذا الانجرار من كونك انطلقت من التعريف إلى ذكر الأقسام ثم إلى ذكر المسائل والرد على المنكرين هو إيش؟ أعيد الجملة شيخ. وذلك مجاوزة لحد هذا العلم وخلط لحد هذا العلم الذي هو علم إيش؟ علم الأصول. و وخلط له بالكلام. وخلط له بالكلام. إذن يبين لك بأن علم الأصول ترى أول شيء داخل عليه علم الكلام. واضح؟ طيب، واصل شيخ. وإنما أكثر فيه المتكلمون من وهذا الأصوليين. هنا ماذا؟ هنا كأنه يريد أن يعتذر، وهذا صنيعة العارف. طيب لماذا هم أكثروا ولا نوافق؟ أكثروا وأفرطوا وأدخلوا ما لا ينبغي، لكن لماذا؟ تفضل. وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين. المتكلمين من الأصوليين بين قوسين الباقلاني، وهو لم يسمي، وسوف نذكر لماذا لم يسمي. أيوة. لغلبة الكلام على طباعهم. أيوة. فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة، كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول. شوف الآن الشيخ يعطينا نظرية، وهي أن من غلب عليه شيء أكثر منه وأدخله فيما لا ينبغي أن يكون. واضح؟ الذي يتعاطى النكت حتى في حياته اللي هي جد يمشيها بنكتة. من أكثر من الشيخ، ومن أحب الشيء أكثر منه وأدخله. فقال ترى هذه الصفة لماذا أدخل؟ لأن هؤلاء علم متكلمون لما تعاطوا علم الأصول وهم هذه صنعتهم إلا أوجدوا فيه ذلك. وإذا أردت أن تبين صدق الشيخ في هذه النظرية، وما رأينا أحد سبقه لها على أن من وجدت فيه صفة ظهرت على تأليفه وإن لم يكن من ذلك. يريد انظره في المفسرين، ضع أمامك التفسير، شوف الإمام ابن كثير تفسير ولكنه الرجل محدث، لهذا لما يجد الأسانيد يولع الرجل بها ويسندها أمامه، واضح؟ القرطبي فقيه، الإمام الزمخشري رجل بليغ، البحر لأبو حيان رجل مقرئ، لهذا كل القراءات أوردها، واضح؟ فإذا من تعاطى الشيء من خلاله ترى بأن هذا الرجل كان مولع بهذا العلم. فالمتكلمون لما ألفوا في علم الأصول اضطرهم إلى أن يجروا ما تعاطوه إلى هذا العلم الذي سماه إيش؟ مجاوزة للحد وإفراط، على تعبير الشيخ واصل. ثم أراد أن يبين لك ترى هذه إذا جعلناها من قوسين هذه العلة لا تقتصر على مين؟ على المتكلمين، بل عندنا إيش؟ النحويين. ماذا قال عليهم؟ كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جمله من النحو بالأصول، كالإمام الشافعي رحمه الله، هذا الفحل في كتاب الرسالة، فقد بت كثير من المواضيع اللغوية التي تقول أنها إيش؟ مثل ما قال الشيخ، هي وإن كان لها تعلق بعلم الأصول لكنها مواضيع إيش؟ مواضيع لغوية. نعم. فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو خاصة. نعم. وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر، المقصود بها سمرقند، كأبي زيد رحمه الله، كأبي زيد الذي هو من أبو زيد الدبوسي عبيد الله، توفي في سنة 430، يعني لما كان الشيخ عمره كم؟ 15 سنة. هؤلاء من علماء ما وراء النهر، لم يكن مولود، أي الله يرضى عليك، لم يكن مولود الشيخ. الآن أبو زيد الدبوسي الذي عنده كتاب إيش؟ تأسيس النظر، وهو مطبوع، ونفس الصفة التي ذكرها الشيخ الآن هو القاعدة الأصولية، ولكن تجد تحتها 10 أمثلة فقهية، فأنت لما تقرأ تظن أنه كتاب في الفقه الحنفي. والإمام أبو زيد هذا وجدت عليه الآن كثير من الدراسات، وهو يعتبر مؤسس لعلم الخلاف، أبو زيد الدبوسي عنده كتب في الأصول وعنده الكتاب الآن مطبوع الذي هو كتاب تأسيس النظر، وهو الذي يقصده الشيخ هنا. شوف الشيخ ذكر المتكلمين بالصفة والنحويين بالصفة، لكن لما جاء هنا قال كأبي زيد، لما جاء إليش للفقهاء، تستشف من هنا أو النكتة من هنا على أن الشيخ يريد أن يبين لك على أن في علم الأصول عندنا طريقتان، طريقة المتكلمين الذي لا أسميهم لأننا واحد منهم، واضح، وكتابي هذا سيكون على نهجهم، والطريقة الثانية التي هي طريقة الفقهاء، واضح. فلهذا لم يسمي في الطائفتين وسمى في الطائفة الثالثة. طيب ماذا كان صنيعهم؟ اقرأ ماذا قال. وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي زيد رحمه الله وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول. شوف هو مزج الفقه بالأصول، والمزج هذا لم يكن من باب التنويه، وإنما غلب عليه الإكثار، ولكن الشيخ لإنصافه ويتكلم بلغة راقية ماذا قال. فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال، ترى هو ما هي مسألة حقيقية أننا انتبهنا لهم، ولكنها كانت مثالا، ولكنها فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال وكيفية إجراء الأصل في الفروع فقد أكثروا فيه. فإذا من كثرة الإكثار، لأنه هو فقيه حنفي حتى طغى على المنهج، فوجد في علم الأصول من علم الفقه ما لا ينبغي، ووجد في علم الأصول من علم الكلام ما لا ينبغي، ووجد في علم الأصول من علم النحو ما ينبغي. طيب واصل شيخ. وعذر المتكلمين في ذكر حد العلم. طيب سكت ثم رجع لنا إلى عذر إيش؟ المتكلمين الذي الشيخ منهم. طيب ما هو عذرهم؟ وعذر المتكلمين في ذكر حد العلم والنظر والدليل في أصول الفقه أظهر من عذرهم في إقامة البرهان على إثباتها مع المنكرين. طيب يقول الشيخ أنا قد أوافق وأعذر المتكلمين في ذكر المصطلحات، لأنك أنت تتعاطى العلم تقول لي هو معرفة العلم الأصول هو معرفة الأحكام، عرف لي المعرفة، فتعرف المعرفة لا حرج، لكن تذهب إلى أقسام المعرفة وإلى الذين أنكروا أنواع المعرفة هنا أنت تجاوزت. فأنا أعذرك في ذكر المصطلحات والحدود، ولكن لا أعرضك ولا أعذرك في إيش؟ في تتبع المسائل الجزئية بهذا الحد. أيوة، لأن الحديث في النفس، لأن الحديث يثبت في النفس صور هذه، لأن الحد يثبت في النفس صور هذه الأمور ولا أقل من تصورها. نعم، يعني أن ذكر الحدود هو عبارة عن تصور الشيء، ويكفي لمن تعاطى العلم الخارج عن هذا أن يكون له إيش؟ التصور الخارجي. إيش عندكم؟ لأن الحد في النفس صور صحيح صحيح، لأن الحد، لأن هو إيش قال؟ هو قال أنا أعذرهم في الحدود ولا أعذرهم في التفاريع. واصل؟ ولا أقل من تصورها. نعم. وإذا كان الكلام يتعلق بها، كما أنه لا أقل من تصور الإجماع والقياس لمن يخوض في الفقه. طيب، لهذا أراد أن يعكس لك المسألة. الفقيه ماذا يعرف في القياس والإجماع؟ التصور، أن القياس هو إلحاق الفرع بالأصل لوجود العلة، لكن أنواع الأقيسة، العلل القوادح، مسالك تتبع العلة، هذا ليس من شأن الفقيه، بل هو من شأن الأصولي، لكن على الأقل يكون له إلمام بإيش؟ بتصور الشيء. واضح؟ واصل شيخ. وأما معرفة حجية الإجماع وحجية القياس فذلك من خاصية أصول الفقه. طيب، واضح. وذكر حجية العلم والنظر على منكريه استجرار الكلام إلى الأصول. أيوة، الآن راه يرجع إلى مازال أنه يبين، وذكر أنواع العلوم والرد على المنكر هو استجرار، يعني إدخال أو إلحاق بعلم الأصول ما ليس منه. أيوة، كما أن ذكر حجية الإجماع والقياس وخبر الواحد في الفقه استجرار الأصول إلى الفروع. نعم. وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط، انظر، وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط. إذن الشيخ الآن كأنه نسميه الآن بهذا كذا، يريد الشيخ أن يؤسس لنا إلى مشروع، وهو تنقية علم أصول الفقه مما ألحق به من بقية العلوم. هذا المشروع الآن، هذا نسميه مشروع. كأن الشيخ يقول لك ترى علم الأصول قد وجد فيه خلط في كثير من العلوم، فاختلط بالنحو، واختلط بعلم الكلام، واختلط بالفقه، هو والثلاثة هذه أمثلة وجر إلى ذلك. فالآن نحن ماذا نريد؟ نحن في حاجة إلى إيش؟ إلى مشروع جديد، وهو إيش؟ تخليص علم الأصول من هذه. واضح الآن نظرية الشيخ هنا كيف التي يريد يقولها؟ طيب، الإمام السبكي رحمه الله عنده كتاب آخر في الأصول سماه الابتهاج، يشرح فيه منهاج الإمام البيضاوي، وهو كتاب مطبوع 7 مجلدات. عنده كتاب اللي هو رفع الحاجب الذي يشرح فيه ابن الحاجب، وعنده الابتهاج في شرح إيش؟ الإمام المختصر البيضاوي. هذا النظرية التي طرحها الإمام الغزالي الآن، وهي مشروع تنقية علم الأصول من العلوم التي ألحقت به، التي تبناها فيما بعد الإمام الشاطبي في الموافقات. الإمام الشاطبي في الموافقات يدعو إلى هذه النظرية، وقد سبقه إليها الغزالي، وهي واضحة هنا. إلى إيش؟ كما يقول الإمام الشاطبي أنه ينظر في علم الأصول، فكل مسألة أصولية أو تكلم عليها الأصوليون وليست لها علاقة بعلم الأصول وفرعه لابد أن تزاح من علم الأصول. فإذا هذا المشروع قديم عند الإمام الغزالي. الشاطبي هو مقلد للشيخ هنا. طيب، كأنه وافق على الإمام ابن السبكي، ما وافق على هذا النظرية. الإمام ابن السبكي قال هذا الكلام لو تتبعت، وضرب مثال، نبدأ بالنحويين، قال وإن قلنا إن علماء الأصول أكثر من مباحث اللغة والنحو في علم الأصول، لكن نظرة الأصوليين إلى هذه المسائل النحوية تختلف اختلافا تاما عن نظرة النحويين. هي صح، هي مسألة لغوية ونحوية، ولكنها بمنظور آخر. مثلا سوف يأتي معنا في دلالة الألفاظ، افعل الأمر يقصد الوجوب، وافعل تدل بصيغتها على الفعل، هذا لم يتطرق له النحويون، ولن تجد في كتب النحو ما يدلك على ذلك. واضح؟ فلهذا ما تكلم عليه الأصوليون من علم النحو، وإن كان من علم النحو ولكنها نظرة أخرى. فلهذا الإمام ابن السوكي يعزز هذا المنهج ويقول لا بد من إعادة النظر في هذه العلوم التي امتزجت فيما بينها. لهذا الآن وجدت كمشاريع في عدة جامعات كجامعة أم القرى طرح المسائل المشتركة بين علم الأصول واللغة، المسائل المشتركة بين علم الكلام وعلم الأصول. إذن تجد أنها مسائل أخرى وإن كانت هي في علمه، ولكن لما ألحقت بعلم الأصول صارت منه وتكلم على مباحث لم يتكلم عليها ذلك العلم. واضح؟ فإذن هنا عندنا مشروعان، مشروع الإمام الغزالي في تنقية علم الأصول، ومشروع الإمام السبكي في ماذا؟ في النظر إلى هذه العلوم المشتركة ونوع الاشتراك هذا أخرجها من ماهيتها في علمها وأوجد لها حيزا آخر. واضح؟ مثلا هذه التي هي الحروف، معاني الحروف ما تكلم عليه علماء الأصول لن تجده في كتب اللغة أبدا، وكذلك المسائل التي تطرق إليها علماء الكلام في علم الأصول قل أن توجد في مباحث علم الكلام في الكتب المستقلة. واضح إلى هنا؟ طيب واصل شيخ. وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه. انظر احترام الأوائل واحترام الزمن الذي هو فيه. قال وإن كنت أنا أسمي هذا خلط، لأنه مج لعلوم أنا لا أرتضيها وأريد أن أؤلف في الأصول، ولكن مع ذلك ما أريد أنني أخلي هذا المصنف من هذا النوع الذي هو أقر بأنه خلط. واضح؟ طيب لماذا يا شيخ؟ ماذا قال؟ لأن الفطام عن المألوف. أعد الجملة. إسرافهم على على على على لا يرجع على الكل، وإن كان هي على الخصوص على المتكلمين، لما بين بأن المتكلمون ذكروا الحدود ثم بدأوا في التفاريع، أما الحدود نعذرهم فيها، أما التفاريع والتقاسيم هذه قال خلط وهذه زيادة. يرجع إلى بالخصوص وكذلك ينجر إلى البقية كذلك من الفقهاء ومن النحويين. واصل أعد الجملة شيخ، لأن ترى الجملة نفيسة. ماذا قال الشيخ؟ وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه، لأن الفطام عن المألوف شديد. هذه قاعدة احفظوها، الفطام عن المألوف شديد، والنفوس عن الغريب نافرة. والنفوس عن الغريب نافرة، هذه قاعدة. الفطام عن المألوف يعني هو من وراء النهر الشيخ، ووجد مع أمثال الإمام الجويني وأمثال الجهابدة، فكيف يأتي بمصنف إذا نظروا إليه يقول هذا ليس بشيء؟ فلماذا؟ لأن الفطام عن الشيء الذي تألفه الناس إيش؟ صعب. واضح؟ والنفوس من الشيء الغريب إيش؟ مثل ما نفر الذين بعدين من تأليف الشيخ لأنه أدعمه بالمنطق، وسنبين ذلك. واضح؟ أيوة تفضل شيخ. لكننا نقتصر من ذلك على ما تظهر فائدته على العموم. الآن انظر، مع هذا بينا أنه خلط، ولكن سنورده من باب إيش؟ عدم الشذوذ في التأليف، ولكن مع ذلك ستظهر بصماتنا عليه، إذ أننا سوف نخلصه ونلخصه من كل شائب، فتنظر إليه من أنه مفيد ومن أنه إيش موافق إلى الآخر. واضح؟ فماذا سيفعل؟ تفضل. لكننا نقتصر من ذلك على ما تظهر فائدته على العموم في جملة العلوم من تعريف مدارك العقول وكيفية تدرجها من الضروريات إلى النظريات على وجه يتبين فيه حقيقة العلم والنظر والدليل وأقسامها وحجيتها تبيينا بليغا تخلو عنه مصنفات الكتاب. تخلو عنه مصنفات الكتب. من الكتاب؟ الكتاب. كتاب. الكلام، مصنفات الكلام، لا تكون مصنفات الكلام، علم الكلام. أي أننا سوف نورد بعض المباحث التي لها شبهة بعلم الأصول وإن كانت في علم الكلام تخلو، مثل ما قلنا الآن في النحو تكلم الأصوليون على علم النحو في مسائل لم ينطر إليها إيش النحويون وإن كانت هي من علم النحو. واضح؟ إذن الشيخ هنا لو قرأ، وإذا قلنا قرأ قراءة إمعان ابن الصلاح رحمه الله، كان يقول على أن الشيخ أتى ببدعة؟ ما يمكن أن يقول ذلك، تجئت متأخر وسوف تأتيك لاحقا. طيب الآن الشيخ أليس له عذر في هذا الذي يريد؟ وسنبين أكثر الآن. نحن الآن قرأنا وأحببنا أن نقرأ حتى نبين ما قلنا عن كلام ابن الصلاح بصنيع الشيخ. واضح؟ قال أنا الآن ماذا أفعل؟ سوف أنظر إلى هذا الخلط وسأذكر منه ما يناسب، والذي سوف يناسب لن تجده حتى في كتب الأخرى. فإذا لا يمكن أن تقول أن هذا من علم الكلام. واضح؟ طيب انتقل لنا الشيخ إلى المقدمة. ماذا قال الشيخ؟ طيب الآن نريد أننا نقرأ مقدمة المقدمة، وحتى تعلموا هل الشيخ مثل ما قال ابن الصلاح أخلط علم المنطق بعلم الأصول أم لا. قال الشيخ: نذكر مقدمة الكتاب، نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها في الحد والبرهان، ونذكر شرط الحد الحقيقي وشرط البرهان الحقيقي وأقسامهما على منهاج أوجز مما ذكرناه في كتاب محك النظر وكتاب معيار العلم. محك النظر ومعيار العلم هذو كتابين للشيخ في هذا العلم، فإذن ألحقوهما بالكتب التي سماهم من قبل. محك النظر ومعيار العلم ومطبوعان الكتابان. واضح؟ إذن الشيخ الآن قالك سوف نقتصر على الحد والبرهان، وهو من المصطلحات التي من مصطلحات علم المنطق التي لو رؤيت من البداية ظن بأن هذه كلها في علم المنطق. واضح؟ فالشيخ الآن قالك سوف نقتصر من ذلك مما يتعلق بمدارك العقول والتدريج من البديهي إلى المسلم. واضح؟ طيب ولكن بإيش؟ بشيء من الاختصار وبلغة مغاير. طيب وصل. وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول. بالله عليكم ضعوا سطر على هذه وانظر ماذا يقول. أعدها يا شيخ. وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول. وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول. هل هنا أخلط الشيخ هذه المقدمة ولا بين بأنها لا علاقة لها؟ طيب سوف نطرح الآن نحن وأنتم سؤال، ولماذا يا شيخ ألحقتها بعلم الأصول مع أنه يقول أن هذه المقدمة لا تتعلق بعلم الأصول بل هي تتعلق بالعلوم كافة؟ طيب أعد الجملة يا شيخ. وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به. لا من علم الأصول ولا من مقدماته. طيب بل هي مقدمة العلوم كلها. بل هي مقدمة العلوم كلها. إذن هو هل لها في علم الأصول؟ هل جعلها من تمهيد علم الأصول؟ هل قال إن علم الأصول يتوقف عليها؟ ما قال ذلك. فإذن هو الشيخ لم يخلط علم الأصول بعلم المنطق. واصل الشيخ. ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا. وهذه الكلمة هي التي جرت الويل على الشيخ، ولهذا احنا قلنا ابن الصلاح قال: واحد، خلط الشيخ علم الأصول بعلم المنطق. رقم اثنين، قوله في المقدمة أنه من لم يحط بها فلا عبرة بعلومه، ثم ساق بسنده إلى أحد كبار الشافعية، انتقد الإمام الغزالي وقال له: وأين أبو بكر رحمه الله من هذه المقدمة؟ وهل درسها عمر؟ واضح؟ وبدأ يعدد، وما قال بين عيبها وعوارها، قال بس طيب أبو بكر ما درسها، إذن لا عبرة بعلمه، وعمر بن الخطاب ما درس هذه المقدمة، إذن فيه نقص في علمه. الإمام بن السبكي نقض هذا الكلام. أولا ما قاله ابن الصلاح بأن الإمام الغزالي خلط علم المنطق بالأصول يرد عليه الشيخ هنا، ليست من علم الأصول ولا من مقدماته، وسوف يأتي بجملة ثالثة حتى تعرفونها. واضح؟ يبقى لنا كلامه بأن طيب كيف أن هذه المقدمة من لم يحط بها لا عبرة بعلمه، والصديق وعمر لم يدرسون ذلك. يقول ابن السبكي، وابن السبكي ماذا فعل؟ قلنا رد عليه في كتاب المنهاج وليس في كتاب رفع الحاجب، في رفع الحاجب، المختصر بالحاجب، لأن من لدن الإمام الشافعي إذا شلت الإمام الآمدي والإمام الرازي فإن الذي قلد الإمام الغزالي وأورد هذه المقدمة عند علم الأصول هو الإمام ابن الحاجب، فإن الآمدي والرازي وما بينهم من علماء الذين ألفوا في علم الأصول لم يثبتوا هذه المقدمة، وأول من أثبتها عند المتأخرين بعد الإمام الغزالي هو مين؟ هو الإمام ابن الحاج. فلهذا الإمام ابن السبكي لما شرح ابن الحاج اضطر أن يبين: ولقد قلد الإمام ابن الحاج الإمام الغزالي في إراده هذه المقدمة وقد اعترض على الشيخ. فإذا ما يعترض على ابن الحاج هو اعتراض على الأصل الذي هو الإمام الغزالي. قال: أما قول أن الصديق وعمر فنقول لهم هم قد أحاطوا بها سليقة، مثل ما قلنا الآن في علم النحو، الآن الذي لم يدرس النحو لا يعرف اللغة، طيب هو هل درسه من كان من قبل؟ لا، هم عرفوا النحو سليقة، فاحتيج إلى النحو لما فسد اللسان، واحتيج إلى وضع هذا العلم الذي هو صون العقل من الزلل ومن الخطأ بعدما نزلت مدارك العقول ومدارك الأذهان عند الناس، واضح؟ فإذا هذا العلم هو سليقة عند من؟ عند من ارتقى لغة فيحتاج إلى نحو، أو ارتقى في عقله وكان من غير مشوش، من غير المؤثرات التي تشوش على الاستنباط العقلي عنده، فهو ليس بحاجة إلى ذلك. ولكن لما كما قال السبكي لما كثرت الشبه العقلية وقلت الأذهان احتاج إلى وضع هذا العلم من أجل أن يضع إيش ميزانا للاستنباط العقلي، واضح؟ فإذا ما قاله على الصديق وعمر هذا ليس باعتراض علمي، واضح؟ مع أننا نسلم أن الشيخ قال وهي ليست من علم الأصول ولا من مقدمته. واصل شيخ. ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا. نعم. فمن شاء ألا يكتب هذه المقدمة. انظر أعادها مرة ثالثة، سبحان الله، ما كرره الشيخ وأكد عليه التهم فيه، ليست من علم الأصول ولا من مقدماته، ثم انظر ماذا يقول هنا، اقرأ ماذا قال. فمن شاء ألا يكتب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأول. أيوة. فإن ذلك هو أول أصول الفقه. وإذا أردت أن تكتب الكتاب ما تكتبها، ترى علم الأصول يبدأ من القطب الأول. فهل الشيخ الآن أخلط علم المنطق بها؟ واضح؟ طيب، وقال لك إذن إذا الآن أردنا أننا ننسخ المستصفى وأسقطنا منه المقدمة لا حرج علينا. طيب نأتي الإشكال هو إن طيب لماذا يا شيخ وضعتها مع كتاب علم الأصول؟ عندنا جوابا. الجواب الأول أنكم تعلمون فيما تقرر على أن آخر كتاب كتبه الشيخ هو المستصفى ومات، إذن هو آخر كتاب الشيخ، ولو مد الله في عمر الشيخ لكان أخرجها وألفها تأليفا آخر. هذا الأول. ثانيا وهو كذلك وجيه، أن الشيخ وضع هذه المقدمة التي اعتبرها هي تصحيح لمدارك العقول وهي متعلقة بجميع العلوم. لماذا؟ لأن علم الأصول قلنا وضعه الشافعي لماذا؟ من باب صون الاستنباط الفقهي من الخطأ، والشيخ هنا المقدمة هذه هي عبارة عن صون العقل عن الخطأ في الاستنباط، فيشتركان في نوعية العلم، وإن كان هذا خاص بالاستنباط الفقهي وهذا خاص بإيش؟ بعدم أو صون العقل من الخطأ، واضح؟ فيوجد إيش؟ يوجد نوع تشابه، فلهذا أوردها الشيخ هنا ثم قال لك لها أنا أوردها هنا ولا علاقة لها بعلم الأصول. فإن أردت أن تكتب الكتاب وأردت أن تدرس الأصول فابدأ من القطب الأول، واضح؟ ما أظن أن بعد هذا البيان بيان. فلهذا إما الذين اعترضوا على الشيخ وقالوا إن الإمام الغزالي أول من أورد علم المنطق في علم الأصول لم يقرأوا هذه الكلام لأن هذا في ضمن الكلام، أو أنهم قرأوا ولكن مجرد ما تلمسوا تلك الألفاظ من البرهان والحد والما صدق والتصديق قالوا هذه مقدمة إيش؟ مقدمة منطقية. طيب نسلم لهم جدلا على أن الشيخ أدخل علم الأصول علم المنطق على علم الأصول، فنقول إن من المغالطة أن يقال بأن الإمام الغزالي هو أول من أدخل علم المنطق على علم الأصول، مغالطة. فإن الذي ثبت عنه ودعا إليه إدخال علم المنطق على علم الأصول هو ابن حزم رحمه الله، وهذا بلا منازع عند المفكرين. ابن حزم هو أول من أدخل علم المنطق على علم الأصول، وله فيه مؤلف حقق مؤخرا وطبع. وما يتفق ابن حزم والإمام الغزالي إلا في أن كلاهما من أصل فارسي، كلاهما الأصل واحد، ويختلفان في الجغرافية، هذا في بلاد فارس والآخر في بلاد الأندلس، واضح؟ الإمام ابن حزم دعا وبشدة إلى إدخال علم المنطق على علم الأصول، والذي دعاه إلى ذلك رحمه الله رغم أنه هو عبقري، كانت أنا أدعوكم إلى قراءة أو سماع محاضرة وهي جيدة وعليها بعض الملاحظات للبابا الفاتيكان، هذا كان تكلم على الإمام ابن حزم في محاضرة خاصة لما وجه الخطاب فتكلم وأثار هذه المسألة من حيث إدخال علم المنطق على العلوم، لأن ابن حزم كان يدعو إلى ذلك، والمستشرقون كلهم يقولون بأن ابن حزم أوروبي وينسبون، نعم هم يتكلمون لأنه هو أوروبي، لهذا هذا يقول لك رجل منا، ولكن نحن نقول هو رجل منكم جغرافيا، ولكنه كما قال أنا أصلي فارسي وولائي إلى العرب رحمه الله وأحسن الله إليه. طيب، الذي دعا الإمام ابن حزم في مسألة إلحاق العلم المنطق بعلم الأصول لأنه هو لا يرى القياس الأصولي الفقهي المبني على إيش؟ المبني على العلل، ولهذا عند الظاهرية باب الاجتهاد مسدود، لأن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما لم يقله رسول الله فهو حلال وما سكت عنه فهو عفو، لكن لما بدأ يصطدم ما مع مقاصد الشريعة اضطر أن يأتي بقياس آخر الذي هو القياس المنطقي ويدخله مع علم الأصول، واضح؟ واضح المسألة؟ طيب، فإذا مغالطة أن الإمام الغزالي هو الذي أدخل علم الأصول فإنه لم يدخله، وثانيا إن قلنا هو الأول فهي مغالطة أخرى، فإن الإمام ابن حزم قد سبقه إلى دعوة هذه الفكرة، واضح؟ هنا بدأ الشيخ بعد ذلك. طيب الآن هذه المقدمة المنطقية، نحن سوف نفعل ما فعله ابن رشد، علم مستقل، ونحن وإن كنا نريد أن نكت على المستصفى ولكن همنا إيش؟ هو علم الأصول، فلهذا سنكون نقول مثل ما فعل، مثل ما قال لنا الشيخ، ابدأوا من القطب الأول، سوف نسلم عليها ونتجاوزها لأنها علم آخر، ولكن نريد أن ننبه على مسألتين اثنين. المسألة الأولى، حتى نبين هذا العلم ومدى الناس في حاجة إليه، فنقول الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وليسعفنا الحفاظ الآن في الآيات، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن عندنا الطرق هي ثلاثة، موعظة وحكمة وجدال بالتي هي أحسن. يقول علماء التفسير ونجزم أن هذه الطرق الثلاثة تختلف باختلاف القوم، فإن أهل الحكمة ليسوا هم أهل الموعظة، وأهل الجدل ليسوا هم أهل الحكمة، وإن إعطاء الحكمة لأهل الموعظة كإطعام الصغير لحم الجمال وهو رضيع، ما يستطيع لها، هو من أهل الموعظة، وإن إعطاء الحكمة لأهل الجدل كإطعام لبن الرضيع للرجل الذي كبر يمتزجه، واضح؟ وإن وجادلهم بالتي هي أحسن، عدم وجود الأحسن في الجدل هو كإطعام البدوي الذي ألف على التمر وتطعمه طيب الشيكولاتة صح، هو يأكل لكنها ليست إيش، واضح؟ فإذا عندنا طرق في التخاطب، في مقابل عندنا كذلك طرق ثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى في وأنزلنا الحديد، اقرأ قبلها وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد، كم المنزلات؟ ثلاثة، كتاب وميزان وحديد. والإنزال هنا في موطن الامتنان، إذا أراد الله أن يمتن علينا قال أنزلنا، لا كما فعل الآخر قال وأنزلنا الحديد، أي أن الحديد نازل. وإلا عندنا الآية الأخرى في الأنعام وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، الأنعام كمان نزلت. طيب في موطن الامتنان في لغة القرآن أن يعبر بالإنزال، أنزل يعني قمة ما أعطاك الله. إذن عندنا ثلاثة، عندنا كتاب وعندنا ميزان وعندنا حديد. قال لك الكتاب لطائفة وهم العوام، وهؤلاء لا يجادلون ولكن يتحيرون. وعندنا ميزان وهؤلاء لأصحاب العقل السليم الذي إن جادلته وأقمت عليه الميزان استطاع أن يفهم. وعندك طائفة أخرى تنبت بين الطائفتين وهم أهل الشغب، فهذا لابد لهم من الحديد، وهم الذين يتبعون المتشابه. وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء صبيغ، جمع كل الآيات فيها متشابه وكتبها، وجاء للصحابة يسأل طيب هذه ليش تشبه هذه، يعني هذا ما يريد علم. فماذا فعل له عمر؟ بدأ يضربه على رأسه إلى أن قال له والله يا عمر خرجت. فوأنزلنا الحديد لهذه الطائفة التي نبتت بين الطائفتين. طيب الآن ماذا ينقم على المنطق لكونه يوناني وواضعه أهل اليونان، وهم قبل المسيح عليه السلام ب300 سنة؟ فنقول الواضع لا يؤثر على العلم بدليل علم الجراحة وعلم الطب وعلم وعلم وعلم وعلم، واضح؟ أما وجود المصطلحات فإنه لا مشاحة في الاصطلاح. لهذا إن قرأنا هذه المقدمة التي كما يقول الشيخ أبو زهرة، هذا أرقى ما أنتجه الإمام الغزالي، هذه المقدمة المنطقية، إذ أنه جاء إلى بنيان الذي هو علم المنطق فنقضه ثم أسس لنا نحن المسلمون على هذا العلم بنيانا. وقد تجد فيه من الأنقاض من ذلك النقد بعض اللبنات ولا تضر. الآن مثلا لما تذهب مثلا إلى دمشق وتصلي في المسجد الأموي وتجد كثير من الحجارة كانت قد بنيت بها الكنائس والمعابد التي من قبل، هل يدم هذا في المسجد تلك اللبنة؟ فكذلك أخذ المسلمون من هذا العلم ما يوافقنا وما هو أصلح لنا، وأبعدوا عنه ما فيه من مغالطات ومن مما لا يناسب، وأبعدوها وصار علما مستقلا يخدمنا بل ويخدم طالب العلم. يقول الإمام السبكي عن والده قال بعدما قال بقد حرمه ناس كابن الصلاح وتبعه الإمام النووي وجماعة، جاء الإمام بن السبكي قال أن أقول الذي هو الوالد وعلى فتوى والده تقريبا استقر علماء المحققين على أن علم المنطق لا يتعاطاه الإنسان إلا بعدما يتعاطى الكتاب ويتعاطى السنة وجزء من الفقه، فيحتاج إليه. لماذا؟ لأنه يعينه على الفهم. ولهذا يقول الأخدري في السلم فابن الصلاح والنووي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة الصحيحة المشهورة تعليمه لسائر القريحة لدارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. ثم قال الشيخ وختم فتواه اللي هو الإمام السبكي قال وإني أعتبره كالسيف، في يد المجاهد يقاتل في سبيل الله وفي يد اللص يقطع به الطريق، واضح؟ طيب بعد هذه المقدمة، لهذا حتى الآن شيخ الإسلام بن تيمية والذين جاءوا من بعد أو من قبل هم يعلموا بأن هذا ضروري. ماذا فعلوا؟ حاولوا أن يحوروا الاسم وهو الآن يدرس باسم علم البحث والمناظرة، كما فعل الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله المقدمة ثم أردفها بعد ذلك بإيش؟ بكتاب أدب البحث والمناظرة وهو علم المنطق. فإذا كانت الإشكالية في الاصطلاحات فهذا هذا هذا ضيق في العقل، واضح؟ طيب الآن قال الشيخ علم المنطق كله قائم على الحد وعلى البرهان. احنا الآن سوف أضرب لكم مثال في البرهان حتى يتضح المقام ولا نخرج عن كتاب الله. طيب البرهان عند المناطق هو أن تكون عندنا مقدمة كبرى ومعها مقدمة صغرى فتنتج عنهما نتيجة. البرهان مقدمة كبرى، مقدمة صغرى، تنتج عنهما إيش؟ نتيجة. هذا النوع من الأسلوب أو من الأقيسة أو من البراهين هي قد وجدت في القرآن منثورة. مثال، قال الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. بعدين إيش قال؟ فسبحان الله. إذن هو سكت. ولب القرآن في حذوفه وفي تقديره، انظر: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله. هذا يعتبر برهان منطقي عند جميع المفسرين. كيف؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولكنهما لم تفسدا، لأن هذه مقدمة، لو وجد فيهما آلهة لفسدتا معروف، لأن بينها، لأن عدة آلهة يقتضي أن كل هناك تضارب في الآراء، واضح؟ طيب، وسكت عن الثانية لأن الثانية يثبتها عقلك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولكنهما لم تفسدتا بدليل نظرك أنت أنه كل شيء محكم، فدل على أنه لا يوجد إلا الله فسبحان الله. فمقدمة ومقدمة ثم نتجد عندنا نتيجة وكلها من عندك، واضح؟ طيب، عندنا لما تكلم على رسول الله وقيل له في علمه للغيب: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ثم سكت: ولكن مسني السوء وما استكثرت من الخير فإذن أنا لا أعلم الغيب. مقدمة ونتيجة، ومقدمة صغرى ونتيجة. طيب، نأتي إلى مثال بسيط فقهي. نقول مثلا: النبيد محرم، صح؟ النبيد محرم، تعرفون النبيد؟ طيب، لا، ليس الخمر، النبيد لدى الحنفية يجيزون ذلك. الخمر هو ما كان من الشعير في لغة العرب، أما النبيد ما ينبد، إذا جبت زبيب وخلطته بكذا هو ليس بخمر. فأنت تقول النبيد محرم، هذه نتيجة، كيف وصلت إليها؟ تقول: لأنك تقول النبيد مسكر. طيب، من أن جبت لها؟ أن رأيتها؟ قال: من الواقع، الذي شربه يسكر. وعندنا المقدمة الثانية: كل مسكر حرام. من أين جئتها؟ من حديث رسول الله، النبيد مسكر وكل مسكر حرام، فيكون إيش؟ النبيد حرام، واضح؟ وهذه النتيجة إذا كانت مبنية على أصول صحيحة لا شك ولا مرية فيها. نذهب إلى المثال الآخر. الله سبحانه وتعالى لما تكلم على أهل الكتاب قال: وما قدر الله حق قدره. زيد، لا، الآية الأخرى: إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. طيب، هذه القاعدة لهم، ماذا قالوا؟ ما أنزل الله على بشر. إيش قال لهم الله سبحانه وتعالى؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. بس قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، هذا قياس منطقي عند جميع المفسرين. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. كيف نخرج بهذا؟ موسى أنزل عليه الكتاب، بدليل أنتم تقولون أن موسى عليه كتاب، عنده كتاب، صح؟ وهذا أنتم تقرون بذلك. وموسى من البشر، بدليل أننا نعرفه بشر، فإذا بعض البشر نزل عليهم الكتاب، فإذا هو ينقض ما قلته. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، موسى من البشر، صح ولا لا؟ وموسى نزل عليه الكتاب، فماذا ينتج لنا؟ بعض البشر ينزل عليه الكتاب، فإذا ينقض قولكم ما أنزل الله على بشر من شيء، واضح؟ طيب، الآن هذا كله في الاستدلال أو القياس الأولي الذي ذكره الشيخ، هو هذا المثال الذي عبر عنه الشيخ. نأتي إلى المثال الآخر، مثال بسيط. سيدنا إبراهيم لما احتج إيش قال له؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت، وأنت لابد أن تكمل أنت من عندك، وأنت لا تحيي وتميت فأنت لست برب. هو هذا ربي الذي يحيي ويميت، وما قال ولا شيء، لكن هو الآخر يدعي الربوبية، فلا بد أن تكمل ربي الذي يحيي ويميت وأنت لا تحيي وتميت فإذا أنت لست برب. لهذا الآخر فهم، قال: أنا أحيي وأميت. إذن هو جاء بمسألة أخرى، قال: أنا أحيي وأميت، وهي مغالطة، وهذا الذي لابد أننا ندرسه في علم العقل، لأنه عبر عن أن كل مقتول ميت، وهذا خطأ. القتل ليس هو الموت، هو جزء منه، بدليل كثير من الناس يموتون من غير قتل، فالإماتة ليست هي القتل. لهذا لما نزل معه هنا إلى الاستدلال الخطأ ما وصل معه إبراهيم الكلام، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، وإلا هو كان قادر أنه يكمل معه في البرهان في مسألة الإحياء والإماتة، فأراد أن ينقله إلى مسألة قال ربي الذي إن الله يأتي بالشمس من المشرق وأنت لا تأتي بها، وأنت لا تستطيع أن تأتي بها من المغرب، فأنت لست بإله. فإيش قال رب العالمين؟ قال بعدها وتلك حجتنا. إذن هذا من الحجج الذي لابد أننا نتعاطاها، لأنها إيش؟ تصون العقل عن إيش؟ عن الخلل. واضح؟ طيب الآن هذا في الاستدلال المنطقي الذي ذكره القرآن وهو الاستدلال السليم. عندنا استدلال آخر الذي هو لابد أن يذكر في قسم الحد، وهو أن تكون أن يكون الاستدلال مبني على قواعد سليمة ولكن تكون المادة فيه فاسدة، وهو الذي نسميه بالمغالطة. مثال: الله سبحانه وتعالى قال على لسان إبراهيم فلما رأى الشمس قال هذا أكبر. فإذا الإله كبير، وهذا مسلم، الإله كبير والشمس كبيرة، فإذا الشمس إله. لاحظت المغالطة؟ إذا هذا وإن أنتج لنا نتيجة ولكنها في المادة هي فاسدة. واضح؟ فلهذا فلما أفل نقلها إلى الصفة الأخرى، قال لا أحب الآفلين. واضح؟ نأتي إلى مثال آخر استعمله إبليس عليه من الله ما يستحق. نعم، أمره بأن يسجد، قال اسجد، ماذا قال؟ قال أنا خير منه. هنا استدلال منطقي بقياس مركب بمادة، إلا أنه فاسد المادة. قال أنا خير منه، يعني كيف تحللها إلى قال أنا خير منه والخيرية لا تسجد، فإذا أنا لا أسجد، لأن هو امتناعه من عدم السجود بالخيرية. قال أنا خير منه. طيب كيف أنت خير؟ أنا خير منه. طيب احنا قلنا لك أسجد، ما قلنا لك قل لنا من أنت؟ قال أنا خير منه، فتفهم بأن الخيرية لا تسجد، وأنا فإذا أنا لا أسجد، افهمها أنت. واضح؟ طيب لهذا لما عرف فساد استدلاله، هو عندنا الخيرية لا تسجد، أنا خير منه والخيرية لا تسجد، الحكم هو إيش؟ أنا لا أسجد. خلينا من الحكم، نأتي إلى المقدمتين. أنا خير منه، هذه مقدمة وهي فاسدة. لهذا هو المسألة الثانية التي هي الخيرية لا تسجد، هو سكت عنها، لأنه واضح، لأن الخيرية لا تسجد لا لذاتها وإنما لوجود الأمر. فناقشنا في مسألة المقدمة الأولى الذي هو أنا خير منه، قال خلقتني من نار. كيف اكتسبت الخيرية؟ قال خلقتني من نار. وهنا نقلنا إلى استدلال آخر في علم المنطق، وهو أنه انتقل من الصفة إلى النسبة. أنا خلقت من نار، وكوني مخلوق من خير فأنا خير من الآخر. هو نسب نفسه إلى النار، لأنه الآن هو ليس نار، ولكن أصلي أفضل من أصله، فاقصد أنني أنا الآن أفضل منه لأن أصلي أفضل من أصله. واضح الاستدلال؟ ولهذا نقض في هذا الاستدلال. طيب تعال، مين قال بأن النار أفضل من الطين؟ هذا إذا وضعنا فيه نبات كبر، وهذه يحرقها يتلفها، وهذه صفتها الطيش، وهذه من أين اكتسبت أن إذا كان الأصل الخيرية في الأصل انتقل إلى الفرع؟ واضح؟ فإذا هذه كلها أساليب، لا نقول هي أساليب منطقية، وإنما القرآن هو أجل من ذلك، ولكن هي أسلوب عقلي برهاني في إثبات الحجج. واضح؟ وهذا الذي ذكرناه هو كم ذكرنا من مثال؟ تقريبا ذكرنا 5، هي 5 أنواع الأقيسة البرهان التي ذكرها الشيخ في هذه المقدمة. واضح؟ ولكن نقول مثل ما قال الشيخ ابن رشد، وهذا علم مستقل خاضع إلى مقاييس العقل، يدرس في جانب آخر مستقل، وهمنا هو إيش؟ وهو علم الأصول. وبهذا ظهر براءة ساحة الشيخ، وأنه ألف هذا المؤلف فجزاه الله عنا كل خير، وما شط وما غال وما جاء ببدعة كما قال ابن الصلاح. نذكر لكم على ابن الصلاح رحمه الله مثل ما قال الكلام بالكلام. بقي شو من الوقت؟ طيب، ابن الصلاح سبحان الله جاء في المرحلة اللي كانت العلوم بدأت تستقر، وهو كان شديد رحمه الله، وأنا بدأت أقرأ له شوية في تراجم المشايخ، والتراجم هذه فائدة. كان شيخنا الشيخ المختار الشنقيطي في المدينة قال: كان يوصيني والدي أن بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليك بقراءة التراجم، وكل نقص عليك ما نثبت به فؤادك. ترى قراءة التراجم فيها من الفوائد ومن التثبيت، يعني أنت إذا نزلت بك نازلة اقرأ انظر مدى حلت بالصالحين قبلك، لك فيهم عزاء. واضح؟ جاء إلى الإمام الماوردي، توفي سنة كم شيخ؟ في نفس السنة اللي ولد فيها إمامنا الغزالي، توفي أبو الحسين علي الماوردي 450، وأنا أعتبره من جلة العلماء رحمه الله الإمام الماوردي الشافعي. الإمام الماوردي عنده كتاب راقي اسمه النكت والعيون في التفسير، وأسلوبه فيه أسلوب راقي، النكت والعيون مطبوع. إيه؟ يقول الإمام بن الصلاح قال: وقد تتبعت هذا الكتاب فوجدت أن الرجل معتزلي محترق، وجدته يورد شبه أهل الاعتزال ولا يرد عليها، رغم أن الكتاب إيش؟ الكتاب راقي. طيب، وجدت فيه بعض الأمور هذه لا تسقط الكتاب من عين الله. لما جاء الحافظ بن حجر وهدب الكلام وقال: ما ينبغي لك أن تقول هذه، ولكن قل أن الرجل كان فيه لوتة اعتزال، يعني لأنه كان من البصرة وهذا المذهب شائع هناك، إلا أنه يلتقط مثل ما قلنا المجتمع له تأثير في ذلك. واضح؟ طيب، ابن الصلاح قال كثير من الأمور التي سلمت له مثل ما سلمت له الآن، بأن الإمام الغزالي أخلط علم الأصول بالمنطق، وما حقق فيها إلا في العصور المتأخرة. مثال: أول من قدم صحيح البخاري على الموطأ هو ابن الصلاح في كتاب التقييد، لهذا الحافظ ابن حجر له عليه التنكيت، فوافقه هنا ولم يوافقه في التنكيت، ووافقه في كتاب إيش؟ في كتاب لا كتاب الآخر لا ليس في المقدمة، في كتاب في النزهة. في النزهة أول من قدم البخاري على الموطأ في الصحيح هو ابن الصلاح، وإلا من لدن الإمام الشافعي لا أصح تحت بعد كتاب الله من موطأ الإمام مالك، إلى أن جاء ابن الصلاح وقال هذه وانتشرت عند المحدثين. فكل من ألف في علم الحديث والمصطلح يقدمون إيش؟ يقدمون البخاري، رغم أن ناقش الإمام السيوطي هذه في كتاب الحديث وفي الألفية، وبين ورد على الحافظ ابن حجر ومن جاء بعدهم من الأحناف، وأثبتوا على أن أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى في تأليف الصحيح هو الموطأ. وما اعترض على الموطأ من وجود المراسيل فيه ومن وجود أقوال الصحابة هو أضعاف وضعف ذلك ما هو موجود في البخاري، مع أننا في البخاري المعلقات اقرأ كتاب التفسير هو أكبر كتاب في صحيح البخاري، وكله أقوال للصحابة من غير إسناد. واضح؟ طيب، هذه الأولى. ثانيا، من الأمور التي انتقدت عليه هو أنه قال في المقدمة في التقييد، أنه قال لما تكلم على الصحيحين وقال: إن المغاربة يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري، ومن جاء بعده كلهم نقل هذه المقولة، إن المغاربة ماذا يفعلون؟ يقدمون مسلم على البخاري. يقول المحققين: لم يوجد أحد من المغاربة قدم مسلم على البخاري، لا يوجد، ولكن هو همه أنه وجد أن المغاربة اشتغلوا كثيرا، لما قيل المغاربة يعني المغرب العربي مع بلاد الأندلس، اشتغلوا كثيرا بصحيح مسلم من حيث الشرح من حيث التعريف برجاله، فظن أن كثرة الاشتغال توجب التقديم. واضح؟ لهذا تقرؤون في التقييد: ومن جاء بعده تقرؤون ويقدم أول وأصح كتاب هو البخاري، وقال المغاربة يقدم مسلم. أي من هم هؤلاء وأين قالوه؟ لا توجد ذلك. واضح؟ فلهذا الأحكام التي تطلق هكذا فلا بد من تتبعها. وكان الشيخ أحد مشايخنا ينقل عن الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله كان يقول: وهي ما نهجه الإمام الغزالي. ترى آفة العلم التقليد، لا تسمع مقولة وتظنها صحيحة ولو قالها من كان. لهذا كان مبدأ الإمام الغزالي هو مسألة الشك، الشك لا للشك وإنما الشك للتثبت، أنت تقول هذا قاله الحافظ ابن حجر وتنسبه له، وبعد ذلك لما تبحث تجد أن الحافظ ابن حجر هو أصلا قاله عن شيخ آخر، فإذا تدم الحافظ ليه؟ واضح؟ فلهذا هذا المسلك لابد من تتبعه، وظهر أن الشيخ لم يدخل علم المنطق في علم الأصول، وإن قلنا بأنه قد فعله هنا ليس هو الأول في ذلك. وفي هذا القدر كفاية، صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد، وغفر الله لنا ولمشايخنا.